أحسن الله إليكم. يقول: ذكر عيوب الناس وما فيهم من أخطاء بقصد الحذر منهم، خصوصا أن بعض الزملاء جديد على العمل، فنقول له: احذر من فلان فإنه ربما أوقعك في مشكلة، فهو كذا وكذا، هل هذا حرام؟ لا يجوز ذكر عيوب الناس إلا لغرض لا يشوبه قصد تنقص. فإذا بينت لإنسان حال آخر خشية أن يقع في شركه ومقاصده، ولا تقصد بذلك الشماتة بذلك الشخص، وإنما تريد تحذير من تتحدث معه، فإن هذا عمل جائز. وعلماء الإسلام تكلموا في من تكلموا فيه من باب الجرح والتعديل تحقيقا للمصلحة الأمة، وحذر من الوقوع في نقل الشريعة نقلا باطلا وإدخال ما لا يحل إدخاله فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.